منظومة عمدتي المحتاطي في معرفة من رمي من الثقات بالاختلاط للشيخ محمد ابن الشيخ العلامة علي ابن آدم ابن موسى الإثيوبي اللولوي حفظه الله تعالى. يقول راجي ربه تعالى محمد مستمنح النوال، الحمد لله تعالى وحده يفتح بابه يوالي عبده، ثم الصلاة والسلام النام على محمد هدى الأنام والآل والصحب وكل من قفى نهجهم الحق ونعم المقتفى. وبعد فهذه أسماء من بسبب التخليط ضبطه وهن، سميتها بعمدة المحتاط في نظم من رمي باختلاط، نظمتها مما بن كيال جمع وزدتهم من غيره كي ينتفع. يا رب سهل نظمها وحفظها لمن له الرغبة من أولي النهى. تنبيه: الاختلاط لغة قد فسر بأنه فساد عقل قد عرى، وفي اصطلاحهم فساد عقل وفقد ضبط قوله والفعل بسبب كموت حب أو مرض أو خرف أو فقد مال قد عرض. وحكمه رد روايته إن بعد اختلاطه أتت إن لم تبن ممن روى قبل وهكذا ذكر ابن الصلاح واقتفاه من أثر. والحق ما البستي قاله لدى كتابه الصحيح حيث أرشدا لأن من أخذ عنهم قبل أو قد وافقوا الثقات فيه إذ رووا يقبل إذ هم عدول فوجب قبولهم وغير هذا يجتنب. وذا هو الحق لمن أمعن في نظره والسبر للمؤلف سلكه الشيخان فيما صنعا لدى الصحيحين ونعم مصنعا. قد أخرجا لبعض من خلط عن طريق من أخذ عنه في الوهن إذ وافقوا الثقات فيما نقلوا، فراجع الكتب تجد ما مثلوا. ذكر الأسماء مرتبة على حروف المعجم: فمنهم حفيد وهب أحمد لكنه عاد فصار يحمد، حفيد سنبلة شيخ أخر كذا القطيعي له خلط جرى، وقبل خلطه روى البرقاني وحاكم والدار قطن الهاني كذا ابن شاهين ونجل المذهب أبو نعيم معهم فانتخبي، أبان نجل صمعة مختلط لكنه لم يروي شيئا يسقط، ابن أبي العباس إبراهيم قد خلط واحتجب فالذم ابتعد كذا ابن راوية أخيرا وسما كما أبو داود هذا أعلم، وابن أبي فروة إسحاق ذهب بصره فما نجا من العجب، وما روى عنه البخاري حمل لأنه قبل اختلاط قد نقل، كبر إسماعيل حتى اختلط وأصبغ كذاك بحر خلط، وبشر الكندي أيضا وصفا ونجل حازم جرير قد جفا لكنه ما ضره إذ قد حجب فلم يحدث أحدا فلا تعب، جرير الضبي أيضا قد رمي وهو محل نظر فلتعلمي، والحارث البصري أيضا طعنا وينظر الأمر فيما تبين كذاك ابن حبان الكلابي اختلط، حجاج الأعور أيضا قد خلط في آخر لما أتى بغدادا فما روى عنه سنيد بادا كذلك الفانيد أي حسين في آخر الأمر عراه اللين كذلك الحسين أعني النخع شيخ معمر فما كان يعي، والسلمي أي حصين اختلط فبعض من روى حديثه ضبط فمنهم الأعمش والتيمي مع شعبة سفيان وعباد تبع كذا سليمان هشيم زائدة وخالد وخذ شعيبا فائدة وحفص القاضي بعيد أنقضى قد ساء حفظه وقبل مرتضى، وهكذا حماد بن سلمة قد ساء حفظه أخيرا فعلمه، حنظلة اختلط آخرا كذا خالد الخفاف أيضا قد حذا خالد الحذاء بعد أن قدم من بلد الشام بتغيير مسن، والجزري أي خصيف اختلط في آخر كذاك خطاب خلط، وخلف خلط لكن أخذا قبله شيم ووكيع حبذا، وابن فراهيج كذاك وسموا ربيعة الرأي بذا واتهموا، والحق أن طعنه بالرأي لا باختلاط حفظه والوعي كذاك رواد وسعد بن سنان، وقيل في اسمه بعكس ذا يبان هكذا الجريري سعيد اختلط ثلاثة سنين حفظه هبط وعنه شعبة وهيب نقلا قبل وإسماعيل سفيان تلا ومعمر وعبد وارث كذا حماد حماد وبشر قد حذا وابن عيينة وعبد الأعلى والثقفي وابن زريع أعلى ونجل حص أي سعيد اعترى تغير والمقبري قد عرى قبيل موته بأربع سنين فمن روى من قبلها فلا يلين كذا سعيد بن سفيان خلط كذا التنوخي أخيرا اختلط نجل أبي عروبة مختلط وبالرواة ما رواه يطبط فما روى عبده مع شعيب وبني المبارك خلا من عيب ونجل هارون وعبد الأعلى كذلك الخفاف أيضا يعلى وخالد بن حارث والسهم وابن زريع وابن بشر يحمي شعبة سفيان ونجل سلمة وابن علية فرار فعلمة وابن حبيب وأبو أسامة أسباطهم والأعمش العلامة يحيى وروح وكذا البرسان عيسى ومصعب ذو إحسان وابن أبي هلال الليثي قد وصفه أحمد بالخلط انتقد وابن عيينة بذا القطان قد وصفه سنة سبع قد فقد من بعد تسعين وقبلها مئة سمع منه بعدها بعض الفئة محمد بن عاصم واليسع ومن عداهما قبيل سمعوا وابن نبيط آخرا والأشتق اختلطا فبهما لا يوثق ونجل حرب أي سماك قد خرف في آخر العمر لذا عنه انحرف وقد روى عنه قديما شعبة كذلك الثوري فيه أثبت كذا سهيل قد أصيب فنسي بعض حديثه فما به ائتسي ربيعة الرأي قبيل أخذا ومالك لو زدته يا حبذا كذا سويد قد عمي فلقنا كذا شرحبيل بن سعد وهنا شريك للقاضي كذا وصالح أي بن نبهان ولكن صحح ابن أبي ذئب كذا أسيد وابن جريج وابن سعد بعد موسى عمارة وعبد الله كذا سعيد خذ بلا اشتباه كذاك عاصم بن بهدلة قد خلط في آخره فليبتعد عباد الناجي وابن قانع تغيرا كذا ابن ثابت فعي وابن أبي الزناد جاء تغيره في طيبة الرسول صح خبره وما ببغداد روى قد ضعفا حفيد عتبة بذا قد وصفا وصفه بذا الإمام أحمد فما ببغداد روى لا يحمد قبل اختلاطه روى سفيان بشر وجعفر كذا سفيان سلم وخالط وطلق عمرو أمية القاسم نضر عمرو وابن زريع ومعاذ يحيى عثمان عبد الله خذ لتحيا ونجل همام بعيد مئتين أصابه الخلط فيوصف بليل معتمر وابن عيينة علي أحمد إسحاق قبيل أنبري روى وحماد وكيع قد نجا كذاك يحيى بن معين أدرجا ونجل سهل وابن جعفر كذا ابن رجاء بهم لا يحتذى كذا المرادي أي ابن سلمة وكاتب الليث فذا له سمة وابن لهيعة كذا وابن عقيل وابن محمد قليلا يا نبيل كذاك عبد الله نجل مطري وابن عمير والرقاشي يدري فمن روى عنه بعيد ما قدم بغداد ساقط وما قبل سلم مثل ابن ماجه وأبي داود وأحمد وابن أبي داود أبو عروبة كذا الصغاني كذلك الكجي قل يداني والثقفي غير أنه حجب والحلبي في الأخير قد نكب ونجل هيثم ونجل السائب عطاء للمشهور ذو مصائب وقد روى عنه قبيل ما اختلط شعبة زائدة أيوب ضبط كذلك الثوري مع زهيري حمادهم نقل دون ضيري والدستوائي وإسرائيل مع ابن عيينة وأعمش تبع وبعضهم حماد بن سلمة زاد وبعضهم أبي ما سلمة عفان نجل مسلم تغير لكنه من بعد ذا ما أخبر ونجل عمار كذا واضطربا ابن أبي كثيرهم فاجتنبا، كذا أبو الفرج والسبيع، فمن روى عنه قديما روعي، سفيان شعبة شريك ضبطوا، وابن عيينة أبو وأسقطوا، عمرو بن عيسى وكذا العلاء، فطر قريش جاءهم عناء، وابن أبي حازم قيس وكذا، ابن الربيع الأسدي نبذا، وابن أبي سليم الليث وسم، محمد بن أحمد به هضم، محمد بن أحمد الغطريفي، كذا ابن منده فاستمع تعريفي، محمد بن جابر قد طعنا، محمد الطاحي أيضا وهنا، محمد الطاحي أيضا وهنا، كذا أبو يعيى الأبلي خلط، حفيد نبهان كذاك قد هبط، الجعفري وكذا الأنصاري، وابن علي لهم يجاري، وعارم من قبل عشرين أخذ، ومئتين قبل خلقه نفذ، فقد له أخذ عنه أحمد، كذا البخاري بهذا يحمد، كذلك الذهلي والرازي، والمسندي كذاك الأهوازي، محمد بن أحمد الدريقي، والجوزجاني فخذ تحقيقي، جد العقيلي كذا قبل نقل، كذا الكديمي روى بلا خلل، كذا حفيد بن كزيمة بتلي، وابن مبارك محمد بلي، كذلك اللخمي وهاشم وقد، عنه روى الحسين قبل ما فقد، ونجل عمار وقبل أخذا، ابن شعيب والوليد حبذا، يحيى وقاسم ونجل سعدي، كذا مؤمل النجوم النقدي، هلال العبدي والهيثم مع، وهيب للعجلي يحيى قد وقع، ونجل عياش أبو بكر خلط، عيسى بن ماهان كذاك قد خبط، وبنت عبد الله قد وصفها، الحلبي باختلاط عافاها، هذا تمام نظم من قد خلط، قربتهم للراغبين النشطاء، الحمد لله الذي يسر لي خدمة هذا العلم ذي القدر العلي، يا ربي يا كريم بارك عملي، واختم بخير لانقضاء أجلي، وانفع بهذا النظم من يجتهد بالحفظ والفهم ونشرا يقصد، ثم الصلاة والسلام دائما على النبي المرتقي مكارما، وآله وصحبه الأكارم، أهل الهدى والفضل والمراحم.